بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين واقتفى. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على البريد الإلكتروني الذي وضع خصيصا لهذا البرنامج. السائحون، تنقلنا بين مفردات عدة، وسحنا في عوالم شتى، وشهر رمضان هو شهر القرآن، ولا شك أن العمود الرئيسي وقطب الرحى لهذا البرنامج هو القرآن الكريم وآياته العظيمة. وفي هذه الحلقة سنتناول بعض الآيات مع الشيخ ليشرحها لنا علميا وبلاغيا، فأهلا بكم وحياك الله يا شيخ صالح ومرحبا بك. حياكم الله أبا خلاد وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. قبل الخوض في بعض الآيات الكريمة وشرحها، كانت لدينا بعض الأسئلة التي أرجئت، فأختنا أم فيصل من الخرج سألت عن قول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان، الآية، فذكرت ما هو النزع المقصود في هذه الآية، وهل الغل هو متأصل في النفس فلذلك نزع؟ الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه. وبعد، ما ذكرته الأخت الكريمة جاء مذكورا في القرآن في الأعراف وفي الحجر، وقد وضحه الحديث الشريف كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فينزع أي يقلع ما في قلوبهم من حسد وتباغض وشحناء بقيت أو كانت في الدنيا. وهذا يدل على أن النفوس جبلت على شيء من هذا، لكن من أرادت أن ترتقي في سلم الإيمان حصل لها. وأحيانا قد لا يكون بغضا محضا، وإنما يكون لأن الدليل غير واضح لكلا الفريقين. وأنا أقول هذا احتياطا، لأنه ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه وقف بعد معركة صفين أو معركة الجمل، بعد معركة الجمل وقف على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وعلى الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، الصحابيين الجليلين الكريمين، وقد قتل طبعا على يد غير علي، لكن من الأوباش الذين يريدون أن يججوا المعركة، فوقف عليهما وقال رضي الله عنه أرضاه كلمته الشهيرة: إني لأرجو الله أن أكون أنا وعلي، أن أكون أنا، يقصد نفسه، وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ثم إذا وقع هذا، لأن الجنة طيب لا يدخلها إلا طيب، وقلع هذا معنى النزع، ونزع هذا الغل من النفوس وطابت وصفت، أدخلوا الجنة. وفي خاتمة الحديث: فوالله إن أحدكم لأهدى إلى منزله في الجنة من منزله الذي كان يسكنه في الدنيا. والعلم عند الله. كان سؤال أم فيصل الثاني: أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما هو مفهوم هذه الآية، وهل قد نصل إلى درجة أن لا ننكر بمفهوم الآية؟ لها وجهان. الوجه الأول قوله جل وعلا: إذا اهتديتم، فإن من كمال الهدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا وقع كمال الهدى وأمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر وبلغ من الإيمان درجة عالية، فإن مخالطته التي لا بد منها مع أهل الكفر لا تضره. ومثال هذا في القرآن بيناه سلفا، أن آسيا بنت مزاحم كانت تخالط فرعون وتأكل من طعامه تشرب من شرابه باعتباره زوجا لها، ومع ذلك لم يضرها كفره شيئا، وسلمها الله جل وعلا. قال ربنا: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لكنه طغى وتجبر وتكبر ولم يقبل حتى بهذا، فكان أن قتلها كما في الأخبار الصحيحة. نعم. سؤالها الأخير على عجالة، هناك بعض الدورات تصنف الناس إلى حسي وبصري وسمعي، هل لذلك تأصيل في الشر؟ هو أنا أجهل هذا العلم وأخشى أن أقول فيه ما ليس لي به علم، لكن لا أحب هذا النوع من المبالغات في مثل هذه الأمور والجزم بأنها عامة، لكن الله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولم أقرأ فيها ما تأصيل أهلها وإلى ما أسندوه حتى يكون الكلام بينا. نعم. نزدلف إلى بعض الآيات الكريمات حتى نستفيد منها ونستخرج منها العظات والعبر. فلو ابتدأنا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية الكريمة. نعم، هذه الآية قال الله فيها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. نأتي يعني الآن خلينا ندخل يعني بلا من التفسير الحرفي، فلنأخذ مفهوم الآية. هناك ضرورات جاء بها الشرع، جاء بحفظها الشرع، نفس الإنسان، دينه، عقله، ماله، عرضه، فهذه الأشياء جاء الشرع بحفظها. مر معنا ونحن نتحدث في لقاءات سبقت أن أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد. هنا سنتكلم عن أصول الجنايات، تلك أصول الخطايا. الآن هنا الجنايات نوع من الخطايا، لكن هنا أصول الجنايات. فالله جل وعلا لما جاء بالحصر هنا قال قل إنما، أراد أن يبين أن هذه أصول الجنايات، أي أن غيرها تبع لها. فقال أصدق القائلين ولا معقب لحكمه ولا لقوله، قال قل إنما حرم ربي، فالتحريم لله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا أول أصول الجنايات، وهو الاعتداء على الأعراض، الاعتداء على الأنساب والأعراض. وهذا حرمه الله جل وعلا بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر مثل البغاء إذا أعلن، وما خفي مثل الزنا إذا أسر، فكله محرم، ما كان معلنا حتى لو مصرحا به كما يحصل في عالمنا هذا عياذا بالله في كثير من الدول، أو الزنا، وهذا شائع في كل عصر ومصر يقع خفية، فهذا اعتداء على الأنساب، اعتداء على الأعراض، فحرمه الله جل وعلا بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا أيها المبارك أول أصول الجنايات. ثم قال جل وعلا والإثم، الإثم أعم من الفواحش، وهو أكبر منها وأعم كما بينت، وهو ينصرف، أول ما ينصرف لمن تدبر القرآن ينصرف إلى الخمر، بدليل أن الله جل وعلا قال يسألونك عن الخمر والميسر، عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فعبر عن ما ينجم عن الخمر والميسر بأنه إثم. فأول ما ينصرف الإثم وإن كان غير محصور ينصرف إلى الخمور والمسكرات، أي إلى ما يسمى بالجناية على العقل. فالأول جناية على الأعراض، جناية على الأنساب الفواحش، الآن انتقل إلى الجناية على العقل، فقال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. ثم قال أصدق القائلين والبغي، وهذا معطوف على سابقيه، فالحكم واحد، ومعلوم أن العطف يقتضي الحكم مع المغايرة، فالمغايرة أن هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء، والحكم أن كلها، أن جميعها محرم. فقال ربنا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. ما البغي؟ الاعتداء على الأفراد، على الممتلكات، على ذات الجسد، هذا بغي. ولكن الفرق بين الاعتداء بحق والاعتداء بغير حق، فالاعتداء بغير حق هو الذي يسمى في شرع الله بغيا، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. فالاعتداء عندما يكون بغير وجه حق يسمى بغي، أما إذا كان الاعتداء بوجه حق فلا يسمى بغي، وإنما يسمى أذى، يسمى أذى. قال الله جل وعلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فيقع منا جلد، يقع منا ضرب، يقع منا تعزير بحق، لكنه يسمى أذى بنص القرآن. ولم يسمه ربنا بغيا، وسمى هذا بغيا لأنه بغير حق، كالذي ينهب يقتل، هذا اعتداء على الذات، يأخذ أرض هذا، يغتصب أرض هذا، فهذا كله يسمى بتعبير القرآن العظيم بغيا. البغي لابد أن يكون حسيا، يكون حسيا وربما يكون معنويا، لا أظن أن لفظيا يكون لفظيا. هو لما يعتدي عليه بلفظه فقد آذاه في قلبه وبغى، وبغى. لكن هذا الأذى الذي نجم عنه هذا يسمى بغي. لكن لو جاء الحاكم يعزر أحدا باللفظ فهذا لا يسمى بغي أذى، رغم أنه ينجى عنه ضرر ضرر يسمى أذى. نعم. والإثم قال جب والبغي بغير الحق، ثم قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هاتان الأخيرتان تؤخذان سويا. لما قلنا تؤخذان سويا؟ لأنهما تأتي للجناية الرابعة، أصول الجناية الرابعة، وهي الاعتداء على الأديان، الاعتداء على الدين بتعبير أوضح. الاعتداء على الدين له طريقتان، إما برد التوحيد والقدح فيه والطعن في توحيد الله، وهذا الذي عبر عنه بقوله وأن تشركوا بالله، أي حرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سميت الحجة الواضحة سلطانا لأن لها سلطان على القلب والعقل، تؤثر في القلب والعقل، فمن كانت حجته قوية ظاهرة بينة لا ارتياب فيها فإن لحجته أثرا ظاهرا على قلب وعقل المخاطب، إن كان المخاطب يريد الحق. أما إن كان لا يريد الحق فلا سبيل إلى إفهامه، وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومر معنا أن لقمان يقول إن يعني تحريك نقل على الجبال من أماكنها أيسر من إفهام من لا يفهم، أي من لا يريد أن يفهم. نعود، فهذا الأول في طريقة الاعتداء على الأديان. الطريقة الثانية أن لا يأتي الإنسان بالشرك ولا يدعو الإنسان بالشرك، لكنه يحرف الدين ويتجرأ على القول في الدين بغير علم. فإذا تجرأ صالح وأبو خلاد وزيد وعمر نشأ دين غير دين الله، لأننا قلت بهواي وأنت قلت بهواك وفلان قال بهواه فنشأ دين آخر، فكان اعتداء على الدين. ولهذا قال الله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وما يأتي التضييع في الدين من طرائق عدة من أعظمها وأجلها إلا هذا. قال عبد الله بن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، يقصد الملوك الكفر الفجرة الذين يريدون أن يغيروا في الدين، ويقصد العلماء الذين يغيرون الأمر، عياذا بالله من هذين. الله المستعان. إذن اللي بياخذ اتصال أول أخونا أبو سعود من القصيم، حياك الله أبو سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بخير. حياك الله، مساء النور أبو سعود. كيفك عبد المنطق؟ حياك الله أبو سعود، الله يحفظك. لو سمحت كلمة الشيخ صالح. تفضل تفضل، حياك. السلام عليكم الشيخ. يا أهلا أبو سعود، وعليك السلام، تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. الله يطول عمرك. لو سمحت الشيخ، بيني وبين شخص إحنا ولو يعني جيت سلمت عليه يرفض السلام، يعني أجيه أو لا؟ نعم. النقطة الثانية وصل لزوجتي الشيخ. النقطة الثانية إيش يا أبو سعود؟ تدعي لزوجتي أنها تعبانة وبتدعي لها. الله يحفظك. صلى الله يرفع. حياك الله أبو سعود، يا مرحبا. شحناء بينه وبين قال شخص. خير البرية صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولا يوصي رسول الله إلا بما هو خير. فأنا أقول للأخ أبي سعود اذهب إلى صاحبك هذا وابدأه بالسلام، ترجو ما عند الله، فإن ردك فقد باء بالإثم ونجوت أنت. قال عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أسأل الله جل وعلا أن يشفي زوجتك وأن يكتب لها العافية وأن يعيذها من شر كل داء، إن ربي لسميع الدعاء. اللهم آمين. معنا اتصال آخر، أخونا عبد الله من المدينة، حياك الله عبد الله، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي عليك وعلى الشيخ بالخير، الله يحفظك. الله يمسك بالنور، حياك الله عبد الله. الله يعافيك. معلش عندي سؤالين، الله يحفظك. تفضل يا عبد الله. السؤال أول، الله يحفظك، وردت يا شيخنا جملة كن فيكون. نعم. في عدة آيات بالقرآن. نعم. نسمع الله يحفظك شيخنا الأئمة والقراء يقرؤونها سردا كن فيكون بدون توقف، رغم أن الوقوف أوضح للمعنى. ما أدري ما العلة شيخنا، نعمل تعليقك يعني. يعني يوصلونها بما بعدها، يعني يقولون كن فيكون كذا دون توقف، يعني لو قال كن وسكت خفيفة فيكون، يكون المعنى أوضح. نعم، اللفظين يعني. طيب نعم. السؤال الثاني، الله يحفظك، انتشر شيخنا في الآونة الأخيرة كذا والنقل في العشر المباركات رسائل عبر الجوال. أنا سأقرأ عليك الرسالة شيخنا وأرغب في تعليقك يعني في النفس منها شيء. شيخنا نص الرسالة يقول: في هذه الأسحار مما بقي من شهر رمضان ألحوا على الله بالدعاء وأرفعوا أكفكم بكلمات اعتذار للعزيز الغفار، مضمونها: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، حتما سيأتيكم التوقيع، هكذا حتما سيأتيكم التوقيع عليها، لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نعم. خواتيم مباركة. نعمل تعليق شيخنا، شكر الله لكم. حياك الله عبد الله يا مرحبا. إذا ما علقنا على الرسالة ابتداء يا شيخ الأخيرة، الرسالة كما سمعناها يعني يظهر أن من كتبها أولا يعني هذه لها كاتب أولي هو. نعم. الذي بدأ يعني صياغتها يعني ربما يكون حسن النية وأرجو الله أن يكون كذلك، لكن صياغتها غير مقبولة أبدا ولا يجوز نشرها، فالكلام عن رب العزة لا يكون كذلك، إنما الذي يستسقى من قول الله جل وعلا عن الصديق يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة مزجاة فأوفر لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، على أنه إذا كان الشكوى وإظهار حالة الفقر والانكسار للمخلوق أثرت فيه فكيف إظهارها لله. نعم هذا يستنبط من الآية، لا خلاف فيه، لكن لا يأتي أحد ويقول: قولوا في دعائكم مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، ويقول في رسالته حتما سيأتيكم التوقيع. فكلمة التوقيع في الأذهان غرسها، خلفيتها، عالمها مرتبط بالمدراء، مرتبط بالمسؤولين، مرتبط بالعباد، ليست مما يحسن نسبته إلى الله جل وعلا. ثم القول حتما، الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل ولا ملزم له تبارك اسمه. فهذه الرسالة وأضرابها ممن نحى منحها لا يجوز نشرها ولا مخاطبة الله جل وعلا بها، وينبغي لمن يكتبون مثل هذه الرسائل أن يتقوا الله جل وعلا. هي القضية نهاية ما كنا نتكلم فيه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الجرأة على تفسير القرآن، الجرأة على الحديث عن الله، الجرأة على صياغة الدعاء من باب أنه أنا أريد الخير، أنا أريد الفضل، هذا دين. وقد قلنا إن الطعن في الأديان يأتي مثل هذا عياذا بالله. النية الحسنة وحدها لا تكفي أبدا. لا تكفي. نعم. قبل أخذ سؤال أخينا عبد الله، معنا صلاح من ليبيا، حياك الله يا صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. مساء النور، حياك. حسن حالك. نتكلم الشيخ صالح. معك شيخ صالح. صلاح، كيف حالك؟ كيف حال الصيام في ليبيا؟ الحمد لله خير والله. لله. تقبل الله. أحبكم منهم. في الله يا شيخ والله. أحبكم الله. يا شيخ عندي سؤال. نعم. عندي سؤال وطلب. تفضل. السؤال هو زكاة العيد. نعم. الفطر. الأصل في أيوة زكاة عيد الفطر. نعم. الأصل فيها أنها كانت من الحبوب ولا؟ نعم. نعم. فهل يجوز إخراجها اليوم من نقود الدنانير؟ نعم. ولا الطلب هو رقم هاتف الشخصي للفتوى؟ نعم. هل يمكن نحصل عليه ولا؟ أبشر أبشر. ممكن. حياك الله يا صلاح. حياك الله وحيا الله إخوة الليبيين. يقول شوقي عن عمر المختار الليبي المعروف: ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء، ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء، إفريقيا مهد الأسود ولحدها ضجت عليك أراجلا ونساء، والمسلمون على اختلاف ديارهم لا يملكون مع المصاب عزاء. رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ماذا سؤاله؟ غلبتنا العاطفة. طيب سؤاله زكاة الفطر. زكاة الفطر قال بعض السلف ومذهب أبي حنيفة ممن فرد به أبو حنيفة رحمه الله القول بجواز إخراجها نقود، وجمهور العلماء الإمام أحمد ومالك والشافعي رحمة الله عليهم جميعا قالوا بإخراجها طعاما من غالب قوت البلد، لأن الأحاديث وردت بأنها طعام، حديث ابن عمر وحديث ابن سعيد الخدري وغيرهما من الأحاديث التي نقلت هذا الخبر الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والأولى والأحوط إخراجها طعاما. بعض العلماء يقول إذا غلب على الظن أن الطعام لا ينفع الفقير جاز إخراجها نقود، وهذا القيد حسن، أما الأصل فإخراجها طعاما عملا بالسنة والوصية النبوية والعلم عند الله. كم عن الشخص شيء؟ كم عن الشخص زكاة الفطر؟ إخراجها يعني صاعا من طعام. نعم صاعا من طعام. بقي الهاتف، أنا سأعطيك هاتف، أنت أرسل لي منه رسالة أنك صلاح من ليبيا 00966، أعيد يا أخ صلاح 00966 50 50 أعيد 00966 50 5 31 900 8. أرجو الله أن تكون قد كتبته. طيب شيخ، من يقول أنه يعني يجوز إخراج نقودا؟ كم يخرج؟ يسألون من قال بجواز إخراج نقودا. نعم. سؤال أخونا عبد الله كان يقول كن فيكون، يقول أظهر لو توقفوا عند كن. هو طبعا الأصل في غير القرآن كن فكان. نعم. يعني راح من قال عن عيسى بن مريم انتهى عيسى بن مريم، يعني ولد كان. قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، فغير القرآن فكان هذا. لكن جاء في القرآن فيكون لأن الفعل المضارع يعين على تمثل المعنى، فلذلك جاءت بالفعل المضارع. لكن التوقف عند العلماء بالنسبة للقراءات والذي عليه أهل التفسير أنهم لا يضعون علامة وقف لا لازم ولا أولى ولا على تساوي الطرفين، يتركونها مما يدل على أن الوصل أولى. لكن ما مال إليه أنا أميل إليه، وإذا قرأتها تقف أقف، أقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن ثم أقول فيكون. والعلم عند الله يعني وما عليه الناس أولى. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قلنا إن هذا في الطعن في الأديان، وبينا أنه قسمين، طعن في أصل الدين في أصل التوحيد، أو الطعن في القول على الله جل وعلا بلا علم. نعم. ذا اللي بيأخذ اتصال آخر من حائل، أخونا أبو سعد، حياك الله أبو سعد، تفضل يا أبو سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. مساء النور، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أبا سعد، نحبك في الله، جزاك الله خير. أحبك الله وحيا الله أهل حائل. الله يسلمك. شو اسمه البارحة يا شيخ حديثك عن تكلمت عليه 27 إن قلت من يعني بداية شو اسمه ليلة القدر، يعني من دخل صلاة العشاء أدرك يعني وقته، وقت دخوله. نعم. حنا أنا بصلاة العشاء بعد ما دخلت الصلاة حسيت في خروج يعني نقطة بول أثناء الصلاة. نعم. وبعد الصلاة خرجت وتوضيت وعدت الصلاة، هل صلاة الأولى جائزة؟ وهل أنا يعني هذا خروج اضطرار يا أبا سعد. نعم. ولا تثريب عليك فيه، وأنت أدركت الصلاة وإن شاء الله يكتب لك إذا كنت صليت بعدها التراويح أو شيئا من الليل أن يكتب لك فضل قيام تلك الليلة. الله يجزاك خير. طيب السؤال الثاني يا شيخ، تفضل حياك. ما هو الأفضل يوم العيد؟ يعني عمل شو اسمه يوم العيد أفضل شيء تعمله يوم العيد؟ وهل مثلا الولايم هذا اللي تعملها الناس وسنع كرامات كذا؟ نعم. هل هي جائزة؟ هل هي سنة؟ هل فيها بدعة؟ هل يعني نعم. طيب مع السلامة يا شيخ، حياك الله. يا حياك الله أبو سعود، يا مرحبا. يشهد المسلم صلاة العيد مع المسلمين، هذا أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه به. ثم إذا كان له والدان أحياء بدأ بهما، ثم يحاول قدر الإمكان أن يدخل الفرحة على زوجته وأبنائه وبناته وذويه ويصل رحمه. يعني في أشياء لا تشرح بأكثر من إعادة ذكرها. فمثلا يعني اليهودي يجي تسبه، أنت قلت له يا يهودي يلي سب من غير تعقبها بشيء. مثلها العيد، العيد على اسمه عيد، يعني لفظه يدل على ما فيه من البهجة والسرور والفرح بأهل الإسلام. كان ابن عباس يسمي ليلة العيد ليلة الجوائز. أما هذه الولائم الشائعة في بعض المحافظات والقرى والمدن في بلادنا المباركة فإنها من جنس العادات، فلا يقال لمن صنعها إنها بدعة أبدا. ولا يقال إن هذه هي السنة، هذه من جنس العادات. فإذا كانت هذه الولائم تكون أدعى لأن يجتمع الناس فهي خير. ولأجل ذلك كان يعني حسنا أن يحضرها الإنسان، ونحن تحصل عند بعض القرابات، تحصل عند بعض المعارف، تحصل في بعض القرى حول المدينة كما هو معلوم، ونأتيها وليس في ذلك حرج. نعم. وردتنا بعض الأسئلة على الإيميل. أختنا طالبة علم كانت تسأل وتقول: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال بعض المفسرون أن المفسرين أن الظلم هنا الشرك، فهل يكون هناك مؤمنون وعندهم بعض الشرك؟ ما مفهوم هذه الآية؟ نعم، الآية من سورة الأنعام، ذكرها الله جل وعلا من حجج الخليل على قومه. قال فيها بعد أن ذكر وحاجه قومه، أي أصبحت بينهم منازعة، فحكم الله بين إبراهيم وبين قومه، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قيل: يا رسول الله، نبينا صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، وأي أحدنا لم يلبس إيمانه بظلم، يقصدون الظلم دون الشرك؟ قال: ليس هذا الذي تذهبون إليه، إنما كما قال العبد الصالح يقصد لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. والمراد به هنا المراءة. أحيانا الإنسان يظن نفسه على الإيمان ثم يشرك من حيث لا يعلم، هذا كله يدخل ولو في بعض الأعمال، يسمى أن يلبس إيمانه بظلم. والمراد من الآية مرادا أوليا أن يفر الإنسان الفرار كله من الشرك، هذا المقصود من الآية. سؤال طالبة علم الثاني: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تقول: ما معنى الحكمة هنا؟ وتقول أنه قد يمر بك موقف ترى منكرا، فهل من الحكمة أن تتغاضى عنه أو تتركه لقلة علمك أو ربما للخشية من ردة فعل، وخاصة أن الإنكار قد لا يتكرر، هو موقف واحد فقط؟ وينظر إذا غلب على الظن أن هناك مفسدة أكبر ستقع فلا ينكر. في مثل عند العامة: نوم الظالم عبادة، هذا مثله. وإن غلب على الظن أن المنكر لن يزيد فينكر الإنسان أولا براءة للذمة وإظهارا للحق، ولو جاءه شيء من العنة شخصيا، لكن ليس العبرة بالعنة الذي يأتيك، العبرة هل سيعظم الأمر منكر أو سيقل. إذا ما أخذنا الآية الثانية، قول الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذا الآية المباركة من سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. نبدأ أولا بمعنى الفضل. جاء الفضل هنا منكرا كما هو ظاهر: ولقد آتينا داود منا فضلا. وداود أحد أنبياء بني إسرائيل العظام عليه الصلاة والسلام. فضلا جاءت منكرة للتفخيم، لأنها شملت فضل النبوة، فضل الملك، فضل العدل بين الناس الذي كان أوتيه، فضل القيام بإصلاح الرعية، فضل العبادة. فهذه الخمس كلهن آتاها الله جل وعلا هذا النبي الصالح والعبد المبارك. آتاه الله الكتاب، آتاه الله الحكمة، آتاه الله العدل بين الناس، آتاه الله العبادة، حب الصيام إلى الله، حب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. فكلها تدل على أنه كان قائما بشأن عظيم سماه الله جل وعلا تنكيرا: ولقد آتينا داود منا فضلا. ثم جاء التخصيص أو التفصيل، لذلك هم الإجمال. فقال جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير. أوبي بمعنى رجعي على قول، فيصبح هنا المعنى أنه يقول القول فترجع معه الطير والجبال. وعلى قول آخر أن الكلمة معربة ليست عربية، ويصبح أوبي بمعنى سبحي، وهذا ربما يكون مقولا عن العبرية عن الحبشية، فيصبح من الكلام المعرب في كلام الله جل وعلا الذي مع مرور الأيام أخذ صبغة العربية، وإن كان القول الأول في ظني أبعد عن التكلف. الله جل وعلا قال: يا جبال بالضم، فهو منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. ثم قال: والطير، فالاسم المعرف في الصناعة النحوية إذا عطف على المنادى جاز فيه الوجهان: الرفع والنصب. والعلماء أكثر العلماء يرجحون أن النصب أوجه، هذا من باب الصناعة النحوية، لكن من باب المعنى وهو المقصود الصناعة النحوية على هامش التفسير نقول إن المقصود أن الله جل وعلا أمر الجبال والطير، أي أمر، ليس أمر تكليف، هذا مهم، لأنهم لا يحاسبون، وإنما أمر تسخير، أمر تسخير، أي أمرنا الجبال، أمرنا الطير أن تسخر وتكون لداود ترجع معه ما كان يتلوه عليه السلام من الزبور، من الزبور. والله جل وعلا أخبر أنه كان يتلو الزبور، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي موسى الأشعري فلما رأى حسن صوته وجميل آدائه قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. طبعا صلى الله عليه وسلم لا يقصد آل داود، يقصد داود نفسه، لكن جاء بلفظ الآل للتعظيم. قال الله جل وعلا نظير هذا في القرآن في البقرة، قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، آية ملك من؟ طالوت، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه، أي في التابوت، سكينة من ربكم وبقية. من ماذا البقية؟ قال وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي ما ترك موسى وترك هارون، هما المقصودان الأوليان بالتعظيم. فالله جل وعلا قال هنا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الحديد لم يكن قد لين، لم يكن قد ألانه الله لأحد قبل داود، وهذا من فضل الله جل وعلا المتتابع على هذا العبد الصالح. وألنا له الحديد، فأصبح الحديد على كونه صلب طوع يديه صلوات الله وسلامه عليه. إذن من الذي يسخر؟ الله، الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يكون عاقلا وهو يقرأ هذه الآيات. أي أمر صعب، أي أمر عظيم، أي أمر يرام، إذا أراد الله أن يقع يقع، يسخره الله لك. نعم لا يوجد ملائكة ينزلون لك، أنت لست نبي، لكن إن اتقيت الله وصبرت نلت مرادك. قال الله عن الصديق يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله جل وعلا عن الملأ الصالحين من بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالله جل وعلا هنا أذكر أنه ألان الحديد لهذا العبد الصالح، وألنا له الحديد أن اعمل، مفسرة لما قبلها، أن اعمل سابغات. النحويون يقولون إن سابغات صفة لموصوف محذوف، أي اعمل دروع سابغات. وأيا كان الأمر فإن الدروع لم تكن معروفة قبل داود، يعني لم يكن أحد له الحديد حتى يعني يعرف. داود عليه السلام إذا أذنت هذا منديل، صلبا حديد، فأرين له يجعل منه الدروع السابغات. الله جل فرزدق يقول حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الورى نتسربل، إننا نضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتاني يتقمل. موضوع الشاهد قول السابغات يعني الدروع. قال الله له قدر في السرد. ما معنى قدر في السرد؟ أنت الآن معك قطعة حديد فتصنع منها دروع. الله يقول لداود قدر في السرد، أي يا عبدنا يا نبينا يا من أتيناه الملك وألنا له الحديد، لا تجعل الدرع سميكا فلا يستطيع الفارس أن يحمله، الله أكبر، ولا تجعل الدرع صفيقا فلا ينفع الفارس يخترقه الرمح. إذن ربنا ما معنى وقدر في السرد؟ لا تجعله صفيقا ولا تجعله سميكا، قدره بحيث يحمل فارس وفي نفس الوقت يستطيع الفارس أن يلبسه، أن يلبسه، يحميه وهو يستطيع أن يلبسه. هذا معنى قول الله وقدر في السرد. ثم لما بين له هذا الفضل العظيم أمره بالشكر، لأن ما الذي يقيد النعم؟ ما الذي يكون سببا في زيادتها؟ الشكر. قال وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. بعدها قال اعملوا أهل داود شكرا. قالوا ما خلا بيت داود بعد هذه الآية من أحد يعبد الله، إذا نام الوالد قام الأولاد وإن نام الأولاد قام الوالد. اللهم صل على الله وإنا إليه راجعون. نشكو إلى الله حال بيوتنا. نعم اللهم آمين. معنا أخونا أبو أثير، يبدو أن الخط انقطع، نعتذر من أبي أثير. قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور السنين، لكن أتانا اتصال الآن فاجأنا أخونا حتى لا نؤخر الناس. من مكة من؟ عفوا مالك، حياك الله يا مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا مالك. كيفك شيخ صالح؟ حياك الله يا مالك. مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات والمبارك قليلات والمسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أدركنا أنهن هوالك. عاد ابحث عن تفسير يعني. جزاك الله خير. حياك الله. حبك في الله يا شيخ. حبك الله يا مالك. بس عندي سؤال يا شيخ، والله الواحد الحين يعيش حلاوة بالإيمان في رمضان من زيادة الإيمان وقراءة القرآن والابتعاد عن الغفلة والدنيا، بس الحين على نهاية رمضان يا شيخ ويجي شهر شوال يبدأ الواحد ينشغل بالدنيا وتجي الغفلة، بس السؤال يا شيخ كيف الواحد يحافظ على هذا الإيمان ولا ينشغل في الدنيا؟ نعم. جزاك الله خير. حياك الله مالك. هو أخ مالك، لن نكون في غير رمضان كما كنا في رمضان، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان الزاد قد عظم التزود منه في رمضان يكون أبقى إلى رمضان المقبل، فلن بقيت ليلتان أو ثلاث، ليلة 28 نعم ليلتان أو ثلاث، فيكون الحرص على التزود بعظيم التقوى، بعظيم الدعاء، بعظيم الشكوى إلى الله، بعظيم التضرع، فإن عظم زادك كان هذا الحصيل والزاد الذي اكتسبته في رمضان من أسباب أن يحفظ الله عليك دينك إلى رمضان المقبل. رجع أخونا أبو أثير. حياك الله أبو أثير ونعتذر على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ما المراد بالتبديل هنا يا شيخ؟ أبشر يا أبا أثير. ويقول الله عن أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ما نوع المس اللي أصيب به أيوب؟ وهل الأنبياء معصومون من الشيطان؟ الله يقول نعم. هذا السؤال. نعم. حياك الله. حياك الله. يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال الله جل وعلا في الفرقان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جماهير العلماء من السلف والخلف على أن التبديل على ظاهره، أي تجعل لهم أجور من الحسنات بدل ما كان مكتوبا عليهم من السيئات، وهذا عندي والعلم عند الله بعيد، وإنما المعنى ليس في الأجور وإنما في الأعمال نفسها. إن قلت كيف المعنى، يصبح المعنى كالتالي: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، سيئة الشرك يبدلها الله بحسنة التوحيد، سيئة الزنا يبدلها الله جل وعلا بحسنة العفاف، سيئة الكذب يجعل الله ذلك العبد صادقا، سيئة الأقران السيئين يبدلها الله جل وعلا بالخلطاء الصالحين، سيئة الغناء واللهو والمجون يبدلها الله جل وعلا بقراءة القرآن وذكره تبارك اسمه جل ثناؤه، وأمثال ذلك كثير. هذا معنى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والعلم عند الله. نعم. قول الله عز وجل عن لسان أيوب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، الله قال جل وعلا، هو أراد هذا، قال إن الله جل وعلا أراد أن يذكر الآية لكن غابت عنه. نعم. فتأدبا حتى لا يختفي القرآن قطع السؤال، وهذا من أدبه، هو أراد أن يقول إن الأنبياء معصومون. نعم. وأراد أن يقول آية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعم، ليس للسلطان تسلط على قلوب أنبياء الله الشيطان. من حيث المعتقد ليس للشيطان. نعم. ناسف سبق لسان، ليس للشيطان تسلط على قلوب أنبياء الله من حيث المعتقد، لأنهم محفوظون بحفظ الله جل وعلا لهم. أما تسلطهم على الأبدان فهذا يقع، وهو الأمراض، فهذا قد يقع المرض، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأن أيوب عليه السلام أصابه ما أصابه من الضر في ظاهره وباطنه، لكن هذا كله سقم أبدان، وهذا من مقتضى بشريتهم عليهم الصلاة والسلام. المقصود بنصب في الآية تعب شدة الناجمة عن الأذى. معنا أختنا أم عبد العزيز من مكة. حياك الله أم عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل يجوز الدعاء في السجود بأدعية القرآن؟ لأنه إحنا سمعنا أن الرسول نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. نعم. فهناك أدعية زي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. نعم. فهل يجوز أن إحنا ندعي بأدعية القرآن في السجود؟ نعم. في سؤال آخر؟ لا، نسأل الله أن يجبر كثرة قلوبنا على فراق شهرنا وأن يتقبلنا جميعا إن شاء الله. اللهم آمين. حياك الله عبد العزيز. قراءة الأدعية اللي واردة في إذا قرأ، إذا ذكرت في السجود على أنها دعاء إن شاء الله لا حرج، لكن أحب إلي أن تخرجها عن نطاق القرآن. يعني تدخل فيها ما يخرجها عن كونها قرآنا. مثلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا كريم وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فالآية ليس فيها يا كريم، فهذا يخرجها عن كونها قرآن. أو ربنا نسألك بعزتك أن تجعل لنا من ذرياتنا قرة أعين، فهذا يخرجها عن كونها قرآن. لكن لو قرأتها على أنها دعاء بصيغة القرآن إن شاء الله لا حرج، لأن ليس المقصود التلاوة. نعم، بقي لدينا دقيقتان، ما أدري هل تسعفنا أن نعرج على بعض الآيات كما ترى. نعم، قال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور السنين، هذا قسم، والله جل وعلا يقسم بالشيء الشريف الكريم. ما قول بعض المفسرين إن الله لا يقسم إلا بعظيم، فله وجه من باب أن عظمة الشيء بالنسبة لغيره، لكن مثلا التين ما يوصف بأنه عظيم، يوصف بأنه كريم، بتنا فيها من كل زوج كريم، يعني هذا أحب إليه، وإن كنا أحيانا نقول بما قال المفسرون. أقسم الله جل وعلا بالتين، وذهب ابن جرير رحمه الله إن المراد المساجد، أماكن التي يغلب على الظن أن التين والزيتون ينشأ فيها، يقصد أرض الشام يعني. لكن جماهير العلماء على أن القسم على ظاهره، وأن القسم هنا بالتين الثمرة المعروفة. ثمة فائدة نقلت عن الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن التين أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة. التين أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة. أين وجه الشبه؟ وجه الشبه أن التين لا قشرة لها فينزع، ولا نوى ولا عجم بداخلها فيلقى، فلا هي كالتمرة، التمرة ليس فيها شيء يقشر لكن فيها، لكن فيها نوى. وبعض الفواكه، بعض الثمار لا تقشر، يعني ليس فيها نوى لكنها تقشر، ينزع جلدها، مثل الموز ليس فيه نوى لكنه لا يؤكل قشره، يلقى. فهذه الثمرة الطيبة هي أشبه باللقمة، قد في بعض أحوالها تؤكل بلقمة واحدة، فسهولة أكلها، سهولة مضغها، لا تقشر ولا يرمى منها شيء، فأشبه بثمار الجنة. إن بقي وقت أخطف إيش؟ أختم بلطيفة يعني ذكرها عن ابن سيرين، قالوا إن رجلا جاءه وقال له يا أبا محمد رأيت فيما يرى النائم أنني آكل تينا 30 تينة، فقال إن صدقت رؤياك ستجلد 30 جلدة. فذهب الرجل وهو يستخف بعقل ابن سيرين، فصعد أعلى دار، صعد على الدار، رمى شيئا وقع على أحد الوجهاء المارين فجلده 30 جلدة. بعد فترة أبعد يعني بعيدة شوي، رأى أنه يأكل 30 تينة، فقدم على ابن سيرين وقال له، قال له إن صدقت رؤياك يظهر فيك 30 دمل. فرجع إلى بيته، فبعد أيام أصابه دمل جراح، فما لبث أن بري، ثم رأى أنه يأكل 30 تينة، فعاد إلى ابن سيرين فقال له إن صدقت رؤياك تعطى 30 دينار. فرجع إلى ابن سيرين قال له ما تعبيرها؟ قال إن صدقت رؤياك أن تأكل 30 تينة، قال تعطى 30 دينار. فرزق 30 دينار. فسأل ابن سيرين قال في الأول جئتني وليس هذا وقت أواني نضج التين، فلم أرى إلا عراجينها فعرفت أنك تجلد، وفي الثانية كان لتوها فعرفت أنها جرح، وفي الآخرة كان قد نضجت فعرفت أنه دينار. خطفت عقولنا بهذه على عجل لأن الوقت قصة. جزاك الله خير الشيخ، فتعالى الله عليك. غدا إن شاء الله سنواصل في عالم الآيات والعظات إن شاء الله، وفي الحلقة التي تليها سنعيش سويا فرحة العيد، إن كانت تلك الحلقة هي الأخيرة. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.